والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. ما زلنا مع كتاب التوحيد، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ركز معايا في حاجة مهمة قوي، أن المصنف رحمه الله بعد العنوان، بعد كلمة كتاب التوحيد، أتى بخمس آيات وحديث. كم آية؟ خمس آيات وحديث، ليقول لك بأن التوحيد حكمه الوجوب، بأن التوحيد حكمه الإيه؟ الوجوب. يعني لا يحل لمسلم ولا مسلمة أن يأتوا الله تبارك وتعالى بغيره، أو أن يأتوا الله تبارك وتعالى بضده، أو أن يأتوا الله تبارك وتعالى بما ينقصه. لذلك هنا لما يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما الدليل على الوجوب؟ إيه الدليل على الوجوب من هذه الآية؟ أنه ما أوجدك سبحانه وتعالى إلا لغاية، هذه الغاية هي الإيه؟ هي توحيده. خلاص كده؟ طيب دي واحدة. الآية اللي بعديها، وهنرجع إحنا نشرح الآيات دي، الآية اللي بعديها قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا. طب لما يقول اعبدوا الله، ده فعل إيه؟ اعبدوا أمر، والأمر يفيد الوجوب. واجتنبوا الطاغوت، أمر من الله تبارك وتعالى أن تجتنب الإيه؟ الطواغيت. خدت بالك؟ وهيأتي تفسير الطاغوت. الآية الثالثة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني حكم الله وألزم وأمر بذلك، أمر سبحانه وتعالى إنك ما تعبدش حد إلا مين؟ إلا هو. يبقى كم آية دول؟ ثلاث آيات. الآية الرابعة قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، دي الآية رقم أربعة. الآية الخامسة: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. طيب طالما حرم علي ألا أشرك به شيئا، يبقى الواجب علي أن أوحده سبحانه، ما تشركش، يبقى أعبده إيه؟ أعبده وحده سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث معاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وذكر أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يبقى جاب الخمس آيات والحديث، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، عشان يثبت شيئا واحدا، وهو أن التوحيد حكمه أنه هو واجب، أن التوحيد حكمه أنه هو إيه؟ واجب. إمتى يعفى عن العبد؟ لو أنه فرط في شيء من التوحيد يعفى عنك في دي. إمتى؟ أقول لك. أول مسألة في مسألة الإكراه، أول مسألة في مسألة الإيه؟ الإكراه. يعني إيه في مسألة الإكراه؟ لما أمسك المشركون ياسر وابنه عمار وسمية، عذبوهم عذابا شديدا وصلبوهم، وكانوا يعذبونهم ليل نهار، كل ذلك لشيء واحد، أن يكفروا بدين رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن كثرة العذاب وضع أبو جهل الحربة في موضع العفة لسمية فقتلت، وياسر قتل، فضل مين؟ عمار الابن. ما دي أسرة، مسكوا أسرة بكملها بأكملها بعد إيمانها بنبي عليه الصلاة والسلام، عذبوه. معاش مش بقى أنا بقول لك، قلت لك قبل كده، إحنا خدنا الإسلام إيه؟ أخذناه سهلا، يعني الإسلام والتوحيد بني على أشلاء أقوام وعلى تعذيب أقوام. إحنا جت لنا العملية وإحنا إيه؟ سهلة قوي ويسيرة جدا. تخيل أسرة أسلمت، خلاص دي شغلتهم النهار، ليل نهار عذاب، ليل نهار عذاب. وفجأة عمار بن ياسر لم يتحمل العذاب. طيب هيسيبوه إمتى؟ قالوا حتى تسب محمدا عليه الصلاة والسلام. سب محمد صلى الله عليه وسلم ده كفر، يبقى خرج من الإيمان الواجب للكفر المحرم. فرح من كتر العذاب، راح قال كلمة في النبي صلى الله عليه وسلم، راحوا سايبينه. حينما وقع في الرسول عليه الصلاة والسلام حزن حزنا شديدا، وانطلق إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، قد كان مني كذا وكذا، هم عملوا فيه كذا وأنا قلت كذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: عمار، كيف وجدت قلبك؟ يعني وانت بتقول الكلمتين دول قلبك كان برضه موافق للسخط ده والسب ده، ولا قلبك في ناحية ولسانك في ناحية؟ كيف وجدت قلبك؟ قال: وجدته مطمئنا بالإيمان يا رسول الله. قال: يا عمار، إن عادوا فعد، يعني إن عادوا لعذابك حتى تقول هذه الكلمة اعمل ايه؟ قولها. يبقى الكلمة دي تنقض التوحيد ولا لا تنقض التوحيد؟ ايه؟ ليه لا تنقض التوحيد؟ لأنها في حالة ايه؟ في حالة إكراه. يبقى أول شيء، يبقى حكم التوحيد واجب، أول شيء ممكن يجوز أو يرخص للعبد فيه إنه هو بينقض فيه التوحيد، يبقى نقول حالة الإيه؟ حالة الإكراه. قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أمال مين اللي عليه التبعة؟ ولكن من شرح بالكفر صدره، يعني اللي صدره انشرح بكلام الإيه؟ بكلام الكفر عياذا بالله تبارك وتعالى. لذلك تعالى هنا نفهم موضوع كلمة الإكراه دي برضه، ما هي مش كلمة كده وخلاص. ممكن أي واحد يجي يقول لك أنا إيه؟ أنا مكره. أي بني آدم يجي يقول لك أنا مكره. لا، إيه هو الإكراه؟ صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. الإكراه قول وفعل لو تركت باختيارك ما قلت وما فعلت، يبقى قول أو فعل. لو تركت باختيارك لن تقول القول ده ولا هتفعل الفعل ده، إنما أنت قلت الكلمتين دول أو عملت الفعل ده ليه؟ لأنك مالك، لأنك مكره. يبقى هو إيه هو الإكراه؟ قول أو فعل لو تركت باختيارك ما قلت وما فعلت. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ لاحظوا هنا ان احنا واحنا بنقول الكلمتين دول ما جبناش سيرة القلب خالص، قلنا قول او ايه او فعل، لان القلب لا اكراه عليه باتفاق العلماء. لو اجتمعت الارض كلها لتكره قلب عبد على شيء يقدره؟ ده حتى عثمان بن عفان بيقول: لو ان قلبي في يدي ما استطعت أن أرفع منه الشر ولا أن أضع فيه الخير، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع ربي يقلبها كيف شاء. القلوب دي لا يسلط عليها إلا واحد، هو مين؟ هو الله. كل الأرض لو اجتمعت على قلبك لا يقدروا يضعوا حب إنسان ولا بغض إيه؟ ولا بغض إنسان. عشان كده لو أنا جيت سألتك هل في إكراه على القلب؟ الجواب لا. طيب هل هناك إكراه في القول؟ الجواب نعم. ما هو الآية بتقول إيه؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وعمار وقع بكلمة في النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء في إكراه في القول، واختلف العلماء في إكراه في الفعل ولا ما فيش إكراه في الفعل. يبقى اتنين اتفقوا عليها وواحد اختلفوا فيها. اتفقوا على أنه لا إكراه على القلب، واتفقوا على وجود إكراه فين؟ في القول. واختلفوا في الإكراه فين؟ في الفعل. يعني إيه اختلفوا في الإكراه في الفعل؟ يعني بعض العلماء بيقول ما فيش حاجة اسمها إكراه في الفعل. يعني إيه ما فيش حاجة اسمها إكراه في الفعل؟ يعني لو واحد تسلط عليك وقال لك يا هقتلك يا تسجد للصنم ده، قال لك يبقى ده فعل ولا قول؟ فعل. بعض العلماء بيقول ما فيش إكراه فين؟ في الفعل. يبقى انت لو سجدت هيبقى حكمك ايه؟ كافر. الإكراه فين عندهم؟ بس في القول بس. وبعض العلماء بيقول كشيخ الإسلام ابن تيمية: الإكراه في الفعل كالإكراه في القول. يبقى إذن انا عندي مسألتين اتفق عليها العلماء وفي مسألة اختلفوا فيها. اتفقوا على ان في إكراه في القول، واتفقوا على ان مفيش اكراه في القلب، واختلفوا في وجود الاكراه في الفعل. فبعض العلماء قال ينفع على الفعل اكراه، وبعض العلماء قال مفيش في الفعل ايه اكراه. والراجح ان الفعل في الاكراه في القول كالفعل في الاكراه في الفعل. اللي موجود في القول هو اللي موجود فين؟ في الفعل. صليتم على الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن لو جيت سألتك الآن لماذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد كلمة التوحيد 5 آيات وحديث؟ عايز يقول إيه؟ عايز يقول أن التوحيد حكمه إيه؟ وجب. يبقى أول ما استفتح استفتح بأن التوحيد حكمه الوجوب، استدل على الوجوب بكم دليل؟ 6 5 آيات وإيه؟ وحديث. طيب التوحيد اللي حكمه واجب ده، هل ممكن الإنسان يرخص له في نقضه في بعض الأحيان؟ الجواب نعم. أول حالة من الحالات في حالة الإكراه، في حالة الإيه؟ الإكراه. وقلنا بأن الإكراه هو قول أو فعل لو تركت باختيارك ما قلت وما فعلت. يبقى احنا دخلنا في الإكراه حاجتين، القول والإيه؟ والفعل. واتفقنا على أنه لا إكراه فين؟ في القلب. واتفقنا أيضا على أنه هناك إكراه في القول، والخلاف في الإكراه في الفعل، والراجح أن الإكراه في الفعل كالإكراه في القول. في سجن أبو زعبل، سجن أبي زعبل شديد الحراسة، كان ربنا عافي الجميع، كان أول ما تدخل على إيدك اليمين مبنى طويل، المبنى الطويل ده عليه صورة حسن مبارك، وكانوا حاطين صورة سيد طنطاوي. اللي يدخل لازم يسجد للاثنين قبل ما يروح زنزانته، يسجد للاثنين. انت بتشوف ان على شاشات الاعلام يا الله حلك حلك نحط بشار محلك. انت عارف حلك حلك يعني ايه؟ يعني يا رب ارحل ارحل عشان دي باللهجة السوري، عشان نحط بشار مكانك. هو ده معنى كلمة باللهجة السورية، يا الله حلك حلك نحط بشار محلك. ما هو ده معناه، هو ده معنى الكلمة. ما هو بتصل المسألة للبعض إلى هذه الدرجة. عشان كده على قول من يقول لا إكراه في الفعل، يبقى كان الإخوة دي ينبغي أن هي تعمل إيه؟ كلها تموت. انتوا واخدين بالكم؟ لكن احنا قلنا الإكراه في الفعل كالإكراه في القول. طيب ثم الإكراه له 4 شروط. ده أول عذر من الأعذار اللي ممكن يأتي العبد وهو قد نقض التوحيد وبالرغم من ذلك معفو عنه. يبقى الإكراه ده له كم شرط؟ 4. الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكره به. يبقى أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكره به. مثال: واحد أعمى بيحسس على المسدس فين ويقول لك أنت لو ما قلتش كلمة الكفر دلوقتي هقتلك، هو بيهدد بيكرهك. هل المكره ده قادر على تنفيذ ما أكره به؟ يبقى ده ما اسموش إكراه. يبقى لكي يكون إكراها لابد له من شروط. أول شرط أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكره به، دي 1. 2 أن يكون المكره غير قادر على الدفع أو الهرب، ما يقدرش أنه هو يدفعه ولا يقدر يعمل إيه؟ يهرب. لكن لو كان يقدر يهرب يبقى ده ما اسموش ايه؟ ما اسموش اكراه. اتفقنا على كده. كده كام شرط؟ 2. ان يكون الاكراه حالا لا مؤجلا، ما اقولكش انا هعمل فيك كذا السنه الجايه، هعمل فيك كذا الشهر الجاي، لا، ان يكون حالا لا وليس ايه؟ مؤجلا. يبقى ده الشرط رقم كام؟ 3. 4. ان يكون الاكراه في الإلجاء. يعني إيه كلمة الإلجاء؟ القتل. أنتوا واخدين بالكم؟ القتل، الأذية الشديدة، أدخل فريق من العلماء منها السجن الطويل. لكن لو قالك إيه؟ لو ما قلتش كلمة الكفر أنا هخصمك. ها؟ إيه؟ هو قادر على إنه ينفس وانت مش قادر ان انت هترضيه، والإكراه هيكون حالا، بس ده مش إكراه إيه؟ ملجئ. ده يرخص في كلمة الكفر فيه؟ الجواب لا. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ يبقى دول كم شرط؟ 4. وهنا أطرح مسألة مهمة، هل مجرد التهديد يلحق بالإكراه؟ مجرد الإيه؟ التهديد يلحق بالإكراه؟ مجرد أنه هددك ما عملش فيك حاجة، بس عمل فيك إيه؟ بس هددك، هل يلحق بالإكراه؟ 3 أقوال لدى العلماء. صليتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى التهديد في كم قول؟ 3. القول الأول إن التهديد إكراه بدليل ما فعلوه مع عمار. هم عملوا إيه في عمار؟ هددوه، إن لم تقل لنفعلن ولا نفعلن، عمل إيه عمار؟ طح ألكن، صح ولا لا؟ يبقى كان الذي هدد به عمار كان إيه؟ كان تهديدا. الفريق الثاني من العلماء قال لا، التهديد ليس من الإكرام، ما عملش فيك حاجة، ده كلام بس، هعمل فيك وسوي، لكنه لا عمل ولا سوى. استدلوا هؤلاء بحديث خباب بن عبد الله في خباب بن الأرط في صحيح البخاري، كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيحفر له في الأرض فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يكون ما دون اللحم والعظم، فلا يرده ذلك عن دين الله شيئا. فقالوا يبقى ما فيش إكراه فين؟ في التهديد. يبقى دول كم قول؟ 2. القول الثالث، العبرة بالشخص والزمن ونوع التهديد. ممكن انت تتحمل الضرب، انا ما اتحملوش، صح؟ ممكن انت تتحمل نوع من انواع الاذيه والتهديد، انا ما اتحملوش. ممكن تقدر تتحمله في زمن، ما تتحملوش في زمن تاني. ممكن تقدر تتحمله. يبقى أرجح الأقوال في أمر التهديد أن المسألة ترجع للإيه؟ للتفصيل. عودا سريعا، بعد ما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، حكم التوحيد واجب، هل هناك أعذار للإنسان في مخالفة هذا التوحيد؟ الجواب نعم. أول عذر الإكراه، خلاص كده، وذكرنا الإكراه بشروطه وتعريف كل حاجة، اتفقنا على كده؟ طيب النوع الثاني من أنواع الأعذار عند العلماء هو الجهل. دي معركة من المعارك، هل الجهل عذر في العقيدة ولا الجهل مش عذر في العقيدة؟ بعض العلماء بيقولك الجهل مش عذر وما فيش عذر بالجهل فين؟ في العقيدة. بعض العلماء بيتبنى كده بناء على الكلام اللي هم بيقولوا ده، ان اللي يخالف التوحيد وهو جاهل يبقى حكمه ايه؟ كافر، اشرك، خلاص. يبقى استغفر الله، اللي يذبح لغير الله وهو جاهل، ما خدوا بالكم، اللي يصلي لغير ربنا كافر. ما هو الذبح عبادة زيه زي الايه؟ زي الصلاة. اللي يصوم لغير ربنا كافر، اللي يذبح لغير ربنا ما فيهاش كلام. فبعض العلماء لا يعذروا بالجهل في العقيدة بناء على عدم العذر بالجهل. انتوا عارفين هيبقى القول ايه؟ يا خبر ابيض، ده احنا عندنا في مصر مثلا في الدولة ايه؟ لسه اثار الدولة العبيدية موجودة، الناس اللي بتطوف حوالين البدوي واللي بيطوف حوالين، هنقول ايه في الناس دي؟ لا، ده خدوا بالكم، ده المسألة مش ان الناس دي هتبقى مشركة وخارجة عن الملة وباس. لا يرث الواحد منهم ولا يورث، ولا يجوز الزواج منهم، ولا يكون وليا على امرأة مسلمة، وعقد النكاح بينه وبين المسلمة مفسوخ باطل، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه. انتوا معايا الأحكام اللي هتترتب؟ يبقى بعض العلماء عنده الإكراه عذر، بس الجهل ليس عذرا. انتوا معايا كده ولا ايه؟ أما القول الذي نقول به بأن الجهل عذر وينبغي على الجاهل أن يتعلم، ما الدليل على أن الجهل عذر؟ اسمعوا ماذا يقول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. تاني الآية، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام: وما كان الله ليضل إيه؟ قوما بعد إذ هداهم حتى يبين إيه لهم ما يتقون. يبقى لازم الأول يحصل إيه للناس دي؟ نعمل إيه الأول ليهم؟ نبين لهم الأول. ده معنى الآية. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. واضح واضح الكلام؟ يبقى قبل ما احكم على الجاهل اعمل في الجاهل ايه الاول؟ ابين له، اوضح له، اعلمه، اقيم عليه الحجه، بعد كده تحكم. طيب اتنين، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول ها من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. الشاهد قول الله تبارك وتعالى من بعد، قوله تعالى ايه؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الايه؟ الهدى. لكن من قبل ما يتبين له الهدى يبقى معذور. مش دي الايه القرانيه؟ طيب دي الثانيه. الثالثه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى لازم ربنا ما يعذبش حد ما لغايه ما يبعث له رسول الاول يعرفه ده الصح وده الايه الغلط. انتوا واخدين بالكم؟ ده انا هقول لكم على حاجه عجيبه بقى. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام: اللي يشرك مع ربنا في ايه يخرج عن المله؟ يعني انا هسالكم سؤال: لو واحد سمى واحد تاني الله غير ربنا، ده شرك ولا مش شرك؟ ها، شرك فين؟ في الأسماء والصفات. طيب لو واحد قال الخلق ده خلقهم اتنين ربنا وواحد تاني، ده شرك فين؟ في الربوبية. هو ده يخرج عن الملة ولا ما يخرجش عن الملة؟ يخرج عن ملة الإسلام. انتوا واخدين بالكم؟ خدوا بالكم من اللي أنا بقول. واحد عبد آخر غير الله، ايه؟ لا تدعوا مع الله إلها غيره، يبقى ده شرك يخرج من الملة ولا ما يخرجش من الملة؟ طب اسمعوا كده: ولا يشرك في حكمه أحدا. يبقى في شرك اسمه شرك فين؟ في الحكم. في شرك اسمه شرك فين؟ ما تركز يا عم، إن الحكم إلا لله. هي دي من عندنا ولا في القرآن؟ ولا يشرك في حكمه أحدا. يا خبر أبيض، النهاردة لو جيت أنا، لو أنا ما بعذرش بالجهل، لو جيت على الناس اللي بتطالب بإشراك حكم البشر مع مين؟ مع الله، يبقى ده شرك فين؟ في الحكم. ده شرك في الحكم. واللي يحل ويحرم هو مين؟ اوعى تفكر ان الشرك مقصود واحد يجيب هبل ويسجد لهبل ويعبده وخلاص. احنا قلنا الكلام ده، ده الشرك ده معناه ان تصرف شيئا خاصا لله لغيره، في حاجات خصوصيات لمين؟ لربنا. مجرد ما تصرفها لغيره او تشرك غيره معه فيه ده شرك، ده في حد ذاته شرك. عشان كده نرجع للكلام، يبقى اول عذر من الاعذار هو الإكراه، تاني عذر من الأعذار الجهل. ده على الصحيح من أقوال العلماء، لأن بعض العلماء لا يعذر بالجهل. وعندنا في الصحيح، في صحيح مسلم، من حديث أبي هريرة أن رجلا أسرف على نفسه في الذنوب وقال: إذ أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني نصفا في البر ونصف فين؟ في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما يعذبه أحدا من العالمين. خدوا بالكم من كلمة لئن قدر إيه علي. الرجل ده بيشك فين دلوقتي؟ بيقول لو أنا مت وسوي جثتي زي ما هي كده ربنا يقدر يحييني، لكن لو بقيت تراب ورماد وتحط نصي في البر ونصف في البحر ممكن يحييني وممكن لا يقدر أن يبعثني. يبقى ده شك في قدرة مين؟ اللي يشك في قدرة ربنا حكمه إيه؟ كافر. لكن خدوا بالكم اللي جاية دي على طول: فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال له استوي فاستوى، قال: ما حملك على ما صنعت؟ ليه عملت ده؟ قال: من خشيتك، أنا خايف منك، من خشيتك وأنت أعلم. فغفر الله له. معنى غفر الله له إن ده من جملة المؤمنين ولا جملة الكفرة؟ المؤمنين. بناء على ذلك يبقى عذره الله ولا لم يعذره؟ عذره الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن عندنا دلوقتي عذرين مهمين قوي في أمر التوحيد. قلنا بأن التوحيد حكمه الوجوب، ولذلك ذكر كم آية؟ 5 آيات وحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا هناك أعذار يعذر العبد بها في أمر التوحيد، على رأسها الإكراه، والإكراه يكون في شيئين، في القول والفعل، وهناك شيء لا إكراه فيه وهو القلب. والإكراه لا يسمى إكراها إلا ب4 شروط، هم أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكره به، أن يكون المكره غير قادر على الدفع أو الهرب، أن يكون الإكراه حالا وليس مؤجلا، أن يكون الإكراه في الإكراه الملجأ. هل التهديد إكراه؟ في كم قول؟ 3. الأولاني نعم، الثاني لا. القول الثالث بيقول بالتفصيل العبرة بالشخص والزمن ونوع المهدد، وهذا هو الصواب. العذر الثاني من الأعذار في أمر التوحيد، هناك من العلماء لا يعذر بالجهل في العقيدة، والصواب العذر فين؟ بالجهل. أول دليل على العذر بالجهل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذا دام حتى يبين لهم ما يتقون. يبقى الأول فيه إيه؟ تبيين الأول. العذر الثاني أو الدليل الثاني على الجهل، العذر بالجهل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. يبقى لازم نبين الأول. طب 3: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. وذكرت لك حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الرجل الذي شك في قدرة الله تبارك وتعالى، رب العالمين سبحانه وتعالى ماذا صنع معه؟ غفر الله له في النهاية. يبقى إذن كده كم حاجة؟ 2. الشيء الثالث الخطأ. الجهل له تفاصيل تانية، ولعلها تجيلي بعد كده وإحنا بنشرح في الشرك وتفاصيل الشرك. عليكم السلام تركاته. ليه كل مسألة؟ يعني أنا بديك طرف بس من الموضوع، له تفاصيل تانية. إن هل اللي قصر في العلم نحكم عليه ولا نحكم لا نحكم عليه؟ اللي عرف الحكم وجهل الأثر، يعني عارف الحكم لكن ما عرفش إن دي شرك، هيبقى حكمه إيه؟ هتجيلنا التفاصيل دي، إنما أنا بقول لك رؤوس إيه مسائل كده. طيب الشيء الثالث الخطأ. يبقى من الأعذار الإيه؟ الخطأ. بس المقصود بالخطأ هو الشيء الذي لم تتعمد، الشيء اللي انت مت إيه؟ تعمدتوش. رب العالمين سبحانه وتعالى قال: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبك. الرجل اللي رحلته فقدها ومش عارف إيه، ولما جات له رحلته قال إيه؟ زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. النبي قال إيه؟ أخطأ من شدة الفرح، ولم يقل كافر، ما قالش كافر، قال أخطأ من شدة الفرح. أحيانا البني آدم ممكن يغلط بعبارة، فالعبارة دي ما تخرجوش عن إيه؟ الملة، طالما أنه لم يتعمد. واضح كده الكلام؟ يبقى كده كم عذر؟ 3. التأويل. التأويل، والتأويل فرع الجهل. تأويل الغلط بأول غلط، يعني بعض الناس يفهم غلط يقول لك: يا عم لا، احنا مش بنعبد الأولياء دول، انت مش فاهم. انت لو في رئيس جمهورية مثلا ولا وزير بتدخله كده على طول؟ انت بتدخله كده على طول ولا في يعني ايه؟ زي السكرتير بتاع يدخلك على جوه، ادي العملية كلها، ادي المسألة، انتوا معايا كده؟ فبعضهم بيجي المفروض ان احنا بنزله هذه الايه؟ الشبه. ده بيأول الآن تأويلا صحيحا ولا تأويلا خطأ؟ تأويلا خطأ، انت واخد بالك؟ فلذلك هناك تأويلات، والتأويل ده مش معناه الكلام العقلي اللي انا بقوله لك في لا، التأويل عنده نصوص في القرآن والسنة، بس بيأولها على غير الايه؟ على غير المراد. تيجي تكلمه وهو موجود والعوذ بالله بيطب بغير بيت الله، بيطب قبر ولا حاجة، تيجي تكلمه يقول لك: يا عم ده ربنا بيقول في القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يا عم احنا بنحب الأولياء لكن ما بنعبدش الأولياء. في فرق بين ان احنا نحبهم او احنا نعمل فيهم ايه؟ نعبدهم. انتوا واخدين بالكم؟ يبقى اذا عندي كم حاجة دلوقتي؟ اربع. ها؟ اكراه وجاه خطأ وتأويل. لو ان صبي صغير لم يبلغ سب الدين سب ربنا سب الله كفر. تخيلوا ان بعض العلماء بيحكم على الصبي ده بالردة حتى لو كان صبيا، لكن الصواب من اقوال العلماء ان هذا الصبي يؤدب ولا يحكم له بالردة. يبقى عندي حاجة تانية، عدم البلوغ. عدم الايه؟ البلوغ. اصبح عندي كم حاجة دلوقتي؟ خمسة. ها؟ كره وجه وخطأ وتأويل وعدم البلوغ. اتفقنا على كده؟ طيب، وذكرنا أن المصنف رحمه الله ذكر الخمس آيات والحديثة ليستدل على أن التوحيد واجب. وفي اللقاء الماضي شرحت قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وذكرت أنه قال إلا ليعبدون إلا ليوحدون، ففسر العام بأحد أفراده. مش كل العبادة توحيد، بس كل العبادات مبنية على التوحيد، مبنية على توحيد الإيه؟ زي اللي فسر قول الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى. فواحد راح قايل إيه من المفسرين؟ قال تزكى يعني اسأل الله. لا، تزكى دي يعني زكى نفسك. أنت ممكن تزكي نفسك بدرس علم بتسمعه، وتزكي نفسك بقراءة قرآن، وتزكي نفسك بتسبيح وبصدقة وبالصيام، لكن بعض المفسرين يقول تزكى بمعنى كلمة إيه؟ صلى. يبقى فسر العام بفرض من أفراده، زي ما بعض العلماء كابن عباس رضي الله عنهما فسر كلمة ليعبدون بمعنى كلمة ليوحدون. يبقى ده تفسير العام بأحد أفراده، بل بالفرض الذي تنبني كل العبادات عليه، بالفرض الذي تنبني كل العبادات عليه. طيب تعالوا للآية الثانية. يقول تعالى وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لاحظوا هنا انه صدر الآية بكلمة ايه؟ لقد. صدر الآية بكلمة ايه؟ لقد. كلمة لقد دي فيها ثلاث مؤكدات. كم حاجة بتأكد؟ ثلاثة. الشيء الاولاني في قسم محذوف. قسم ماله؟ محذوف. يعني كأن ربنا بيقول في الآية دي والله لقد بعثنا في كل أمة رسولا. ألا انت جبت منين كلمة والله دي؟ اللام اللي موجودة دي اسمها عند العلماء اللام الموطئة للقسم. يعني ايه اللام الموطئة للقسم؟ يعني اللام المتفقة التي تأتي دائما مع الايه؟ مع القسم. طب فين القسم بتاعها؟ بيبقى محذوف. يبقى اللي دل لي على ان في قسم حرف الايه؟ حرف اللام. واللام دي لوحدها بتأكد. يبقى اللام لوحدها بتعمل ايه؟ تؤكد. والقسم المحذوف بيعمل ايه؟ بيؤكد. وقد اللي موجودة لانها للتحقيق بتعمل ايه؟ تؤكد. اصبحت كلمة لقد فيها كم مؤكد؟ شوف ربنا بيأكدها لك كم مرة وكم مؤكد، وهو لا يحتاج في كلامه إلى تأكيد، ده هو الرب سبحانه وتعالى. لكن قال ذلك لأن القرآن يأخذ أحكام معاني العرب ولغة العرب، فساقه بنفس كلامي وأحكام لغة مين؟ العرب. خذوا بالكم من اللي جاية دي بقى بعد ما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد بعثنا. البعث نوعان. البعث كم نوع؟ نوعان. بعث مخلوق وبعث خالق. البعث كم نوع؟ نوعان. البعث بمعنى الإخراج، والبعث نوعان، بعث مخلوق وبعث إيه؟ خالق. بعث ينسب للمخلوق ويضاف للمخلوق ويكون بمعنى إخراج الشيء وإرسال الشيء، يكون بمعنى إخراج الشيء وإرسال، زي مثلا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أن النبي بعث معاذا إلى اليمن. يعني بعث معاذا إلى اليمن، يعني أرسل معاذا إلى اليمن. يبقى البعث اللي ينسب للمخلوق معنى الإيه؟ الإرسال. خدت بالك؟ وهذا النوع هو المعني في هذه الآية اللي هو ولقد بعثنا، يعني لقد إيه؟ أرسلنا. ويأتي البعث حينما ينسب للخالق بمعنيين، حينما ينسب للخالق بكم معنى غير المعنى اللي ذكر، يعني بمعنى البعث من عدم، بمعنى البعث منين، يعني احنا قبل ما نوجد ربنا عمل فينا ايه لكي يوجدنا؟ بعثنا. عمل فينا ايه؟ بعثنا، ايجاد من عدم. النوع الثاني هو احياء الموتى للجزاء يوم القيامة، لما نموت ثم بعد ذلك يعمل فينا ايه؟ يبعثنا ليحاسبنا. يبقى اول نوع انه احياك من عدم، اوجدك من عدم، يبقى ده اسمه بعث. واحياك بعد ما مات ده اسمه بعث. يبقى دول كم حاجة؟ اتنين. يبقى الايجاد من عدم اسمه بعث، والاحياء بعد الموات يسمى بعثا. وهذا لا يكون منسوبا الا الى مين؟ إلا إلى الله. أما الجزء الذي بين الله وبين الخلق هو أن البعث يكون بمعنى الإرسال، ومنه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. بعثنا هنا بمعنى أرسل. خلاص كده؟ طيب، صلتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول في كل أمة، في كل إيه؟ أمة. في الحقيقة ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن كلمة أمة هنا لها أربعة معاني، وهذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله على التحقيق ليس بقوي. الشيخ بيقول أن كلمة أمة لها كم معنى؟ أربعة. فقال الأمة تأتي بمعنى الطائفة من الناس، مجموعة من الناس. فين الكلام ده يا جماعة؟ قال في قول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس. يبقى يعني إيه خير أمة؟ يعني خير طائفة أخرجت للناس. ومثلا قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة، يعني في كل طائفة من الناس رسولا. يبقى أول معنى لكلمة أمة هي الطائفة أو المجموعة منين؟ من الناس. المعنى الثاني لأمة عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال تأتي الأمة بمعنى الإمام، تأتي الأمة بمعنى الإمام. إن إبراهيم كان أمة، يعني كان إماما للناس. المعنى الثالث أن كلمة أمة تأتي بمعنى الزمن، وادكر بعد أمة، يعني افتكر وتذكر بعد أمة بعد فترة منين؟ بعد زمن. طيب، وتأتي الأمة بمعنى الملة، إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة من الملة. يبقى ذكر الشيخ كم معنى لكلمة أمة؟ أربع معاني. إن الأمة بمعنى المجموعة من الناس، والإمام، والزمن، والملة. هذه المعاني التي ذكرها الشيخ، ذكر بعض أهل العلم إن أمة بتأتي في القرآن بعشر معاني، يعني الشيخ ذكر أربعة وبعض العلماء ذكر كم معنى؟ حوالي عشر معاني. لكن الصواب أن كلمة أمة يدور معناها على الأصل على المجموعة. أصل معنى كلمة أمة الإيه؟ مجموعة. عشان كده لما جاء فسر قول الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة زي ما فسرها الشيخ ابن عثيمين كان إماما، ممكن يفهم منها الجزئية. لا، طب ما كان ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يقول على إبراهيم إنه كان إيه؟ كان إماما، صح ولا لا؟ كان إماما يعني يقتدى به. لا، في خصوصية موجودة لإبراهيم هنا في كلمة كان أم. المقصود مش كلمة، إحنا قلنا إن هي تأتي بمعنى المجموعة، فهنا قال أمة، وبعض المفسرين قال بمعنى إماما يعني يقتدى به. يبقى إحنا فهمنا كده إن فيها مجموعة يقتدى بها، يعني يقتدى به في التوحيد وفي الحلم وفي الصبر وفي الإخلاص والصدق والعفة يبقى إذن لازم أجيب في معنى كلمة الأمة الإيه؟ المجموعة. يبقى لا تكتفي أن تفسر كلمة أمة بكلمة إيه بس؟ إماما وخلصت. لا، معنى كلمة أمة بيدور حوالين إن في إيه؟ مجموعة. يبقى لما يفسرها بعض المفسرين بكلمة كان إماما، يبقى إذن لازم أجيب لها مجموعة. المجموعة دي هي إيه؟ يبقى كان يقتدى به في خصال. إيه هي الخصال المجموعة دي بقى؟ عشان كده عبر بكلمة أم. أنتوا معايا ولا إيه؟ يبقى كلمة أم دي لابد فيها من إيه؟ من مجموعة. سواء المجموعة دي مجموعة من الناس يطلق عليها أم، مجموعة من الشرائع يطلق عليها أم، مجموعة من الخصال يطلق عليها أم، مجموعة من السنوات يطلق عليها أم. يبقى أصل معنى كلمة أمة مجموعة. المجموعة، انتوا واخدين بالكم؟ يبقى ما تجيش تقول لي كلمة أمة تأتي بأربع معاني زي ما بيقول الشيخ رحمه الله، وغيره يقول لا بتأتي بعشر معاني. لا لا، شوف كل الأربعة وكل العشرة، وممكن تلاقي في بعض الكتب زيادة عن عشرة لمعنى كلمة أمة. لازم نعمل بينها وبين كلمة مجموعة ربط. يبقى كلمة إن إبراهيم كان أمة، يبقى في حاجات مجموعة بنقتدي بها في إبراهيم، وهي خصال الخير على رأسها التوحيد، الحلم، الصبر، الصدق، العفة، كل هذه الأشياء. طيب ازاي نفسر كلمة وادكر بعده أمة؟ الشيخ هنا فسر أمة بمعنى الزمن، وبعض المفسرين فسر أمة هنا بمعنى النسيان. يعني وادكر بعد إيه؟ ما ذكر يعني إيه؟ افتكر وتذكر. فبعض العلماء ما يفسرش أمة هنا بمعنى الزمن، بيفسرها في الكتب التفسير بمعنى النسيان، على خلاف ما يقوله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. عشان كده إحنا الأليق المعاني اللي بيقوله الشيخ، بس ما أقولش الزمن بس، إنما أقول مجموعة منين؟ من السنوات، مجموعة من الزمن. يبقى برضو خليت الأمة بتتعلق بكلمة إيه؟ مجموعة. خلاص كده؟ في قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة، بمعنى على إيه؟ على ملة. يعني إيه هنا ملة؟ على الملة، على أصناف من الإيه؟ من الشرائع والأحكام ونحو ذلك. أنتم معايا كده؟ يبقى لازم نضع معنى كلمة المجموعة في المعاني التي تذكر مع كلمة إيه؟ مع كلمة أم. الآية التي معنا ولقد بعثنا، يعني إيه بعثنا؟ قلنا هنا أرسلنا. ولقد بعثنا في كل أمة، الأمة هنا بمعنى المجموعة، ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن دي فسرت بتفسيرين، فسرت بكم تفسير؟ اثنين. التفسير الأول أنها أن التفسيرية. يعني إيه كلمة أن التفسيرية؟ أن التفسيرية هي التي تأتي بعد معنى القول دون حروفه. ما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تأتي بعد معنى القول دون حروف. يعني إيه بعد معنى القول دون حروف؟ معاني كلمة القول، يعني بعد معاني كلمة القول بس ما تجيش مع حروف كلمة القول. تواخدين بالكم؟ وتسمى أن التفسيرية ليه؟ بتوضح اللي قبليها. بصوا في القرآن ربنا بيقول إيه؟ وأوحينا إلى أم موسى. أنت ممكن تسأل نفسك سؤال، ربنا أوحى لأم موسى قال لها إيه؟ صح؟ وده وحي إلهام. طب ما الذي جعله في إلهام أم موسى؟ بصوا إيه؟ أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. يبقى دي أن دي عملت إيه دلوقتي؟ فسرت إيه هو الشيء اللي أوحى الله به إليها. يبقى دي اسمها أن الإيه؟ التفسيرية. يبقى يعني إيه كلمة أن التفسيرية؟ التي تفسر ما قبلها. أنتوا معايا؟ تفسر ما قبله. يبقى احنا هنا نقول ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة. طب لما أرسلتهم بإيه؟ لما جو أرسلهم ففسرها أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى كل رسول قال لأمته اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المعنى الثاني أن هنا ظرفية على معنى الباء، ظرفية على معنى الايه؟ الباء. يقولون أو مصدرية على معنى الباء. يعني ايه مصدرية على معنى الباء؟ يعني المعنى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بأن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والأول أفضل إن احنا نقول عليها أن الايه؟ التفسيرية. انتوا واخدين بالكم؟ طيب أن التفسيرية دي الرسل أرسلت ليه قبل ما نفسر اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟ قبل ما أقول لك أرسلوا ليه، عايز أقول لك اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تلاحظوا فيها كم حاجة؟ اتنين، اعبدوا واجتنبوا، صح ولا لا؟ ما هو التوحيد ما يكونش توحيد إلا بالاتنين، لابد من نفي ولابد من إثبات. لازم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله، لا تكفي عبادة الله وحده، لا تكفي عبادة الله وحدها دون اجتناب الايه؟ الطاغوت. فإن أبا جهل كان يعبد الله لكنه كان يعبد أصناما مع الله، ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، وما كانوا بيتوجهوا بالعبودية لأكثر من إيه؟ لأكثر من واحد. الطاغوت هنا معنى صفة مشبهة من الطغيان، ومعنى ان هي من الطغيان تجاوز الحد، حاجة تجاوزت ايه؟ حدها. ابن القيم رحمه الله قال الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، مجرد ان انت تتجاوز حدك يبقى كده عملت ايه؟ تغريط. ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، يبقى جاب كم حاجة؟ ثلاث، متبوع او معبود او مطاع. لكن اللي انا عايز اقوله لك قبل ما اشرح كلمة الطاغوت، ان لا يكفي ان تعبد الله وفقط، لا، لابد ان تعبده، اسمع دي، وان تكفر بعبادة من سواه. ما هو لازم الاثنين عشان يبقى توحيد. تعبده يعني انا اكفر بالشمس على أنها إله، لكن أؤمن بالشمس على أنها مخلوق من مخلوقات الله، أكفر بالجن على أنه إله، وأؤمن بالجن على أنه خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، أؤمن بعيسى على أنه عبد ولا أؤمن به على أنه رب، أؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام على أنه عبد ورسول ولا أؤمن به على أنه رب ولا معبود. فليس محمد صلى الله عليه وسلم لا برب ولا معبود. أنتوا معايا كده؟ يبقى لازم كم حاجة؟ اتنين عشان تبقى موحد، تعبد ربنا وتكفر بما سوى الله. تكفر بما سوى الله يعني ايه؟ يعني تنكره؟ لا، يعني تكفر ألوهيته، تكفر أنه رب، تكفر أنه شريك مع الله، لأن ربنا ملوش إيه؟ ليس له شريك سبحانه وتعالى. ده معنى أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، خدت بالك؟ طيب، الطاغوت ذكر في القرآن الكريم 8 مرات، 8 مرات تذكر هذه الكلمة في القرآن الكريم، كلمة إيه؟ الطاغوت. فسرها بعض العلماء بأنها الشيطان كعمر، وتفسيرها بالشيطان لأن الشيطان هو الذي يوسوس لك حتى تتجاوز حدك مع ربك، عشان كده فسرها عمر بن الخطاب بالإيه؟ بالشيطان، قال الطاغوت الشيطان. وبعض العلماء يقول كابن القيم الطاغوت ما تجاوز به العبد إيه؟ حده. طب إيه هو حدي وحدك؟ حدي وحدك أننا عبيد لله، ده حدنا وهو رب سبحانه وتعالى. ما تجاوز به العبد حد، اسمع، من معبود يعني الأصنام. طب الأصنام طاغوت؟ الأصنام تجاوزت الحد؟ سؤال كده. هبل تجاوز الحد؟ ها؟ هبل تجاوز الحد؟ هم العلماء بيقولوا ان الصنم ده طاغوت، مش انت بتكفر بهبل؟ مش انت بتكفر بهبل؟ يبقى بتكفر بالطاغوت. فمن يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هبل ده من الطاغوت؟ طيب هو تجاوز الحد؟ الجواب تجاوز الحد لا من جهة نفسه، من جهة مين؟ عابدين. من جهة مين؟ عابدين، هم الذين تجاوزوا الحد به. فأحيانا ترى الشيء نفسه هو الذي يتجاوز حده، وأحيانا ترى الاثنين، تابعه وعابده، وهو الاثنين طاغيت. يعني مثلا قال من معبود أو متبوع، الكهنة تجاوزوا حدودهم؟ نعم. ومصدقوا الكهنة تجاوزوا حدودهم. يبقى هؤلاء طواغيت وليس الطاغوت الكاهن. الكاهن تجاوز حده، ومن تبعه تجاوز حده. علماء السوء أحلوا الحرام وحرموا الحلال، دول عملوا إيه؟ دول طواغيت. وأتباعهم على الضلالة راضين بتحريفهم، طواغيت. والمطاع كأمراء السوء الذين يخالفون كلام الله، يبقى ما هو الطاغوت؟ الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو من معبود كأصنام كأشجار كجن كملائكة، خدت بالك، أو متبوع ككهنة كسحرة كدجالين كعلماء سوء، خدت بالك. وقس على ذلك، في أب طاغوت؟ في أب طاغوت؟ إيه؟ يقول لا، أبو إبراهيم لإبراهيم عليه السلام قال لئن لم تتبعني، قال له إيه؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. يعني حاجة من اثنين، يتسكت يرجمك واختلك. ومن الذي تجاوز الحد؟ هو الذي تجاوز الحد، ومن كان على هذه الشاكلة أو مطاع يدخل فيها على رأسها أمراء السوء ومن لهم سلطة على الناس عموما، حتى لو وصلت إلى أب في أسرة. وأحكام الطواغيت تختلف، فهناك من يطغى طغيانا يكفر به، وهناك من يطغى طغيانا لا يكفر به. أنتم معايا كده؟ طيب، يقول ربنا في الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طب خد بالك من الثالثة، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك يعني ألزم وأمر ربك، ورد عن بعض الصحابة وصى، يبقى بمعنى ألزم وأمر وحكم، وبعضهم قال بمعنى وصى، وإن كان في خلاف في معنى كلمة وصى، إن كلمة قضى تأتي بمعنى وصى ولا لا. لكن اسمعوا هنا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الآية دي فيها التفات خطاب، في حاجة اسمها إيه؟ التفات خطاب. وأنا قبل ما أقول التفات الخطاب، حبيت في الآية اللي قبليها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ليه ربنا يرسل الرسول؟ طب اكتب ليه يرسل الرسول؟ واحد، يرسل الرسل لإقامة حجته على الخلائق رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. دي واحدة. اثنين، رحمة بالخلائق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثلاثة، بيان الطريق الموصل إلى الله، يبين لك الطريق الموصل لربنا سبحانه وتعالى. يبقى في حكمة من إرسال الإيه؟ من إرسال الرسل. خدت بالك؟ الآية التي معنا الثالثة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. العلماء قالوا القضاء نوعان، قضاء كوني وقضاء شرعي. كل قضاء ترى فيه ما يحبه الله وما لا يحبه الله ولا بد من وقوعه، يبقى ده قضاء كوني. لكن إذا كانت المسألة ممكن تقع وممكن ما تقعش، تبقى ده قضاء شرعي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، شرعي. إن في ناس تعبد ربنا وناس تعبدش الله، في ناس وبالوالدين إحسانا وفي ناس بتعق، صح ولا لا؟ يبقى ده اسمه قضاء إيه؟ شرعي. فقضاهن سبع سماوات في يومين، إيه؟ قضاء كوني. طيب، يبقى في قضاء شرعي وقضاء كوني. قضى عليك أن تكون ذكرا كونا، قضى عليها أن تكون أنثى كون، قضى عليك أجلك بأنه كذا وكذا من السنين كون، قضى عليك الصلاة. يبقى القضاء إما أن يكون كونيا وإما أن يكون شرعيا. طيب، قضى علينا أن نجاهد ضد الأعداء، شرعي. قضى أن تتحكم إسرائيل في فلسطين، إيه؟ كوني. وقضى أن ندافع عنها، إيه؟ شرع، إيه؟ لا، كوني وشرعي مع بعض تتحقق في الإيمان. لما تيجي تصلي صلاة الفريضة يبقى قضاها الله شرعا ووقعت إيه؟ كونا، الاثنين. لكن قضى أن هم دخلوا فلسطين وبيحدث ما يحدث، ده قضاء إيه؟ كوني. أنتوا واخدين بالكم؟ وقضى علينا أن ندافع، فده قضاء إيه؟ قضاء شرعي. أنت بتقول حاجة أن القضاء الكوني يكون فيما يحب وفيما لا يحب، آه. طب كيف يقضي الله شيئا لا يحبه لما هو أحب؟ يقضي شيئا لا يحبه لشيء ماله؟ لشيء أحب. ازاي الكلام ده؟ اقول لك على حاجه، لما يقضي من ان احنا نطحن ويحدث ما يحدث الان في مصر عشان الناس تفوق، ما خد بالك الشده هي اللي بتربي الرجال اللي بيسقط كتير، لكن الشده هي اللي بتربي الرجال. فده قضاء شرعي ولا كوني الان اللي بيحدث ده؟ ايه؟ كوني. وانت واقع فيه، انت واقع فيه، ده قضاء كوني، انت واخد بالك؟ طب يقضي ليه؟ اسمع، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. طب الغايه من كده ايه؟ تعذبهم لعلهم يرجعون، لعلهم يفوقوا بقى، لعلهم يفوق ويعرف الطريق فين، انت واخد بالك؟ فاحيانا يقضي الله تبارك وتعالى كونا بموت عبد يكون قريبا لك، انت تظن ان هي مصيبه، فجاه انت تتوب لربنا بتفتكر الموت لان اللي جنبك حصل له ايه؟ مات، فاخذت العبره واخذت العظه. انتوا واخدين بالكم؟ يبقى إذن ما يقع كونا علينا نحن، أشياء بتقع كونا علينا إيه؟ نحن، ممكن تكون على أهلها. ما خد بالك، كل مخالفة للقضاء الشرعي تقع كونا، يعني واحد ما صلاش يبقى ده قضاء ربنا برضه، بس قضاء من الناحية الشرعية ولا من الناحية الكونية؟ ايه؟ من الناحية الكونية. قضى الله بأن يحكموا بالعدل فقضوا بالظلم، يبقى وقع القضاء الشرعي ولا وقع القضاء الكوني؟ ايه؟ الكوني. لكن هو كان عليهم شرعي العدل، بس هم عملوا ايه؟ خلفوه. قضى عليهم شرعا امنا فجعلوه فزعا، يبقى وقع الفزع قضاء ايه؟ الفزع وقع قضاء كونيا، وقع قضاء ايه؟ كونيا، لكنه خالف القضاء الشرعي. انتوا معايا كده ولا ايه؟ طب خدوا بالكم من العبارة دي، حطوها، وان كان ده مش معادها معادها قدام شوية، واحنا بنتكلم عن القدر. لا يجوز ان تحتج بالقضاء الكوني على مخالفة القضاء الشرعي، لا يجوز ان تحتج بالقضاء الكوني على مخالفة القضاء الشرعي. اللي سرق وقعت السرقة بقضاء كوني لكنه شرعا لم يؤمر بها بل نهي عنها، فيجيش يقول لك ايه انا سرقت بقضاء ربنا. انتوا معايا ولا ايه؟ لا يجوز ان تحتج بالامر الكوني على انك خالفت الامر الشرعي، والا انت مطالب بمدافعه الكون بالايه؟ بالشرع، فيما يجوز مدافعته، لان في اشياء تجوز مدافعتها واشياء لا تجوز مدافعتها. يعني لو انت عملت حراس ليك عشان يحموك من ملك الموت، يجوز ولا لا يجوز؟ يعني طلعت شركه نصابه دلوقتي مثلا وقالت احنا هنامن حياه اللي عايز يامن نفسه من ملك الموت يقول لنا، وناخد في السنه كذا، اللي يروح ليهم ها مش يعملوا له حاجه، بس يا ريت كلمه مش يعملوا له حاجه وبس، حكمه ايه عند ربنا ده؟ انتوا واخدين بالكم؟ لذلك اوعى تحتاج ان انت خالفت القضاء الشرعي بان ده قدره الله ايه كونا، والا قدر الله عليك الجوع كونا، صح؟ فلماذا تذهب الجوع بالطعام شرعا؟ وقدر عليك العطش كونا، فلماذا تدفع العطش بالري كونا شرعا؟ انتوا معايا ولا ايه؟ اشمعنى في دي؟ طب ما خليك بقى جعان بقضاء ربنا، وقول انا جعان بقضاء الله، وسيبك ما تاكلش وقول انا جعان بايه؟ بقضاء الله. في حد هيعمل كده؟ ولا هيروح ياكل؟ هياكل ولا مش هياكل؟ التاني بقى قاعد ما بيصليش يقول لك ربنا كاتب كده. لا، طب ما تقوم تصلي. الاذان. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وبعد، وصلنا في كتاب بلوغ المرام الى الحديث الثاني من احاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول المصنف رحمه الله: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الماء طهور لا ينجسه شيء، اخرجه الثلاثه وصححه احمد. يبقى روى في كتاب البلوغ، او ذكر في كتاب البلوغ الحديث الثاني في باب المياه، فقال عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاه والسلام: ان الماء طهور لا ينجسه ايه؟ لا ينجسه شيء، اخرجه الثلاثه. وهذا مصطلح لابن حجر في هذا الكتاب، ومعنى كلمه اخرجه الثلاثه اي ابو داود والترمذي والنسائي، وصححه احمد، يعني وصحح الحديث الامام ايه؟ هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد في مسنده، يبقى خرجه من كمان؟ الإمام أحمد رحمه الله. وخرجه الحاكم في المستدرك. وخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وخرجه ابن حبان في صحيحه. والحديث ليس مرويا فقط عن أبي سعيد الخدري، إنما هو مروي أيضا عن عمر وعن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه. أنتوا معايا كده ولا إيه؟ ولا سرحتوا؟ يبقى هذا الحديث مروي عن كم صحابي؟ ها؟ أبو سعيد الخدري وعمر بن الخطاب وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة، وأخرجه الثلاثة اللي هم أبو داود والترمذي والنسائي، ويزيد عليهم أحمد والحاكم وابن خزيمة وابن حبان، وصحح الحديث أحمد بن حنبل، صحح الحديث أيضا ابن خزيمة، صحح الحديث الحاكم، صحح الحديث النووي، صحح الحديث الألباني من المعاصرين، وحسنه الترمذي. وإن كان هذا مصطلح أحيانا يريد به الضعف، لكن الشاهد الذي أريد أن أقوله هذا الحديث تلقاه العلماء بالقبول. تعالوا كده نشرح الحديث ده بتاع النبي عليه الصلاة والسلام وركزوا فيه. إن الماء طهور لا ينجسه إيه؟ شيء. هذا الحديث عند العلماء يشهر بأنه حديث بئر بضاعة، يبقى يشهر هذا الحديث بأنه اسمه حديث إيه؟ بئر إيه؟ بضاعة. ولو قصة بئر بضاعة دي للي راح المدينة هتعتبر بئر بضاعة في الشمال الشرقي من المدينة. كان فيه هناك مزرعة، المزرعة دي أزيلت، ثم كان في المنطقة دي النادي الأدبي، نادي هناك اسمه النادي الأدبي، مكان بئر بضاعة، والنادي ده أزيل أيضا، يبقى ده مكان بئر إيه؟ بضاعة. ومش كل بئر في المدينة كانوا يشربوا منه الماء، فهناك أبار يستعذب ماؤها بتشرب في المدينة، وهناك أبار لا يستعذب ماؤها ولا يشرب ماؤها. فكان من الأبار اللي يستعذب ماؤها ويشرب ماؤها في المدينة اللي هو البئر اللي اسمه بئر إيه؟ بضاعة. وكان بعض الصحابة يأتي بالماء منه لرسول الله عشان يشرب عليه الصلاة والسلام. يبقى كان النبي عليه الصلاة والسلام يشرب ويتوضأ منه. انتوا معايا كده؟ يبقى كان بيشرب من بئر بضاعة ويتوضأ منه. وزي ما قلت لكم مش كل بئر كان يستعذب ماء وتشرب ماء، زي بئر روما. عارفين بئر روما؟ روما ده راجل يهودي كان بيستغل الناس في المدينة، الناس عايزة مية، عندهمش بقى هناك نهر نيل، خدت بالك؟ فالناس عايزة مية، فكان يبيع لهم المية بثمن عالي. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجد أن الناس ترهق بسبب شراء المياه، بتشتري عشان تشرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يشتري بئر روما وله الجنة. من يشتري بئر روما وله الايه؟ الجنة. فانطلق عثمان بن عفان لهذا اليهودي روما، راح قال: بعني ذاك البئر. لما عرف ان عثمان عايزه خلاه اضعاف مضاعفة، الثمن اضعاف ايه؟ اضعاف. وعثمان مصمم انه يشتري، فلما لقى غلى السعر قوي عثمان اذكى منه، راح قال له: خلاص ما تبيعني نصه. قال له: يعني هنعمل ايه؟ نقسم البئر؟ قال له: يبقى انا يوم وانت يوم. قال له: ماشي. فدفع عثمان كام؟ نص ثمن البير. اول ما دفع نص ثمن البير زاع في المدينة: اليوم بتاعي مجانا. فكانوا يروحوا يعبوا المية لكم يوم؟ ليوم ايه؟ فمحدش يشتري من مين؟ من روما. فروما راح لعثمان عشان يعمل ايه؟ يبيع له النص نون. فبقى عثمان بقى مش عايز النص التاني، فاخذه بالسعر ايه؟ بسعر. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ المهم اشتراه، وجعل عثمان رضي الله تعالى عنه هذا البئر صدقة على مين؟ على المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يشتري بئر روما وله الايه؟ الجنة. وهذا البئر الآن لا يسمى بقى بئر روما، إنما يسمى بئر مين؟ عثمان رضي الله تعالى عنه، في المدينة يسمى ببئر إيه؟ عثمان. إلى الآن فيه ماء، لغاية النهاردة، لغاية التوقيت اللي أنا بكلمك فيه ده في ماء، وناس بتروح وتعبي منه وتشرب. خدت بالك؟ أنا حسيت إن الماء حتى شربت منه المرة اللي فاتت دي قريبا، يعني من حوالي شهرين تقريبا، بتحس كده المية يعني مش زي المية بتاعتنا، تاخد بالك. المهم ان كان في هناك ابار، ايه هتلاقيه برضو في الشمال ناحية الشمال كده. المهم ان بئر روما، ان بئر عثمان كان من الابار اللي تستعذب ماءه، وبئر بضاعة اللي هو الحديث بتاعه اللي احنا معانا ده كان من ضمن الابار اللي يستعذب ايه ماءه. يبقى إذن تاخد معلومة إن مش كل بير كان في المدينة كانوا بيشربوا منه، إنما هناك أبار يستعذب ماءها وأبار لا يستعذب ماءها. فمن باب النصح من الصحابة لرسول الله، شوفوا دي بقى عشان نفقه فقه الصحابة ونفهم فهم الصحابة، راح الصحابة لرسول الله يبين له الواقع، وهذا من حق رسول الله عليه. قالوا يمكن النبي مش عارف ان بئر بضاعة بيلقى فيه النتن والحيض، الحيض اللي هي الخرق اللي النساء بتمسح فيها دم الحيض وترميها، وهو عتظن ان النتن والحيض كان يترمي جوه البير والصحابة ترميه جوه البير، ده اللي يبول جوه بئر حرام عليه، واللي يتغوط جوه بئر حرام عليه، واللي يرمي نجاسة جوه بئر حرام عليه، لانه هيعمل ايه في ميه البير دي؟ هيفسدها. انما كان اللي بيحدث الصحابيات بترمي الخرق، وفي اكرمكم الله حاجه بتموت، خروب بيموت، جمل يموت، فبيتعفن، فتاتي الرياح تحمل بعض هذه الاشياء فتقع بها فين؟ في البئر. فبدا الصحابه تتحرج من ذلك، الصحابه بدات يحصل لها ايه؟ تتحرج من الكلام ده. فبعضهم قال ده النبي بيعمل ايه؟ بيشرب منها ويطبق منها. قالوا ما يمكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم أنه يلقى فيه النتن ويلقى فيه الايه؟ الحيض. فانطلقوا لإيه؟ ليبينوا لرسول الله. انتوا معايا كده ولا ايه؟ يبقى ده من حق الرسول عليهم، الصحابة راح تقول للنبي عليه الصلاة والسلام. انا فاكر مرة النبي صلى الله عليه وسلم جلس يأكل على مائدة، الصحابة كانت تخيل كده، كانت تخبر النبي بالواقع ان لو في حاجة كده ولا في حاجة كده تبلغه، ولا تهابه ان هي تقول له الجزئية دي، لان دي من حقه عليا. فاول ما تحط له، انتوا عارفين الضب صح؟ زي التمساح الصغير كده، الضب حلال الاكل بس مش تمساح هو، انتوا واخدين بالكم؟ ففي ناس بتاكله حلو، فتحط للنبي وهو متقطع، فالنبي ظن ان ده لحم، فواحد من الصحابه راح مايل عليه قال ذاك ضب يا رسول الله، اللي قدامك ده ايه؟ ضب. النبي بيحط ايده، اول ما سمع كلمه ضب راح عامل ايه؟ راح شايل ايده صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الان ده مين مع مين؟ مين اللي بيكلم مين؟ الصحابه بتكلم مين؟ الرسول. لاحظوا الان فهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في كذا. فلما شال ايده قالوا أحرام هو يا رسول الله؟ هو ده حرام؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي، يعني ما كانش موجود فين؟ في مكة، ليس بأرض قومي. خالد بن الوليد أبوه لما رباه، أنتوا عارفين أبو خالد بن الوليد مين؟ الوليد بن المغير. عارفين لما حد يربي خالد رباه في الصحراء، بالرغم إن أبوه كان غني وثري، كان ممكن يخلي خالد مرفه رضي الله عنه، ما ربوش، رباه عند قبيلة أمه في الصحراء. فخالد بن الوليد واخد على أكل الإيه؟ الضب. فلما سمع النبي بيقول حلال ولكني أعفه لأنه ليس بأرض قومي، فاشتره خالد فأكله، طالما حلال فاجتره خالد فعمل إيه رضي الله عنه؟ فأكله. شاهد معنا، شاهد من الكلام أن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يبينون للنبي عليه الصلاة والسلام واقعا ربما ظنوا أنه خفي على مين؟ على رسول الله، وكان النبي يسمع لهم، صح؟ وده النبي صلوات الله وسلامه عليه. شيء آخر والمهم في هذا الحديث، أن هذا الحديث هو حديث بئر بضاعة، فيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما علم أن يلقى فيه النتن ويلقى فيه الحيط، بصوا قال إيه صلى الله عليه وسلم، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. يا خبر أبيض، تعرفين جغرافيا، جغرافيا المعالم بتاعة السنة بنستفيد منها. يعني أنا لما قلت لكم إن بئر بضاعة كان في المكان الفلاني في الشمال الشرقي وكان مكانه النادي الأدبي والكلام ده، ده نستفيد منه ليه؟ أبو داود لما عرف مكان البئر عمل إيه؟ راح طالع على البير عمل فيه إيه؟ قاسه عشان يعرف البير اللي مساحته قد إيه، نقول فيه إن الماء طهور لا ينجسه شيء. انتوا واخدين بالكم من فهم العلماء؟ يبقى إذن إحنا بنستفيد من جغرافيا السنة وجغرافيا معالم السنة لما نعرف المكان ده كان فين، المكان ده كان فين، المكان ده كان فين. الشاهد إن النبي عليه الصلاة والسلام بالرغم أنه علم ما علم صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. كلمة إن الماء، خدوا بالكم، النتن والحيض اللي كانت بتلقى في البئر ما كانتش بتأثر فين؟ في البير، لأن البير ميته مالها كثيرة. فهنا كلمة إن الماء، الألف واللام اللي في الماء اسمها آل الجنس. آل الجنس يعني جنس الايه؟ الماء. انتوا واخدين بالكم؟ إن جنس الماء ماله؟ طهور. طهور يعني يتطهر به ومطهر لغيره. طب يطهرهم من ايه بقى؟ يطهر الحدث ويطهر الخبث ويطهر النجاسة المغلظة والمخففة. المغلظة كالولوغ من الكلب في الإناء يتغسل 7 مرات واحدة بالتراب، أو حتى من البول الصبي الذي لم يأكل الطعام. يبقى ما هو قال لك طهور، هو طهور لإيه؟ بيطهر إيه؟ يطهر من النجاسات المغلظة والإيه؟ والمخففة والمتوسطة والحدث والخبث، يبقى بيطهر بكل حاجة. أنتم معايا كده؟ طيب، فيقول عليه الصلاة والسلام إن الماء، يعني إن جنس الماء طهور، يعني يتطهر به ومطهر لا ينجسه شيء. هل النبي قصد بهذا الكلام على عمومه؟ يعني لا ينجسه أي شيء مطلقا؟ يعني أكرمكم الله، لو فتحنا بير من المية، فتحنا عليه المجاري والصرف الصحي، يبقى برضو إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هل ده اللي بيقصده الرسول؟ ما هو شيء دي نكرة في سياق النفي تعطي العموم. الجواب لا، أن هذا العام عام مخصوص. العام اللي موجود في الحديث ده عام إيه؟ يعني إيه عام مخصوص؟ يعني هي اللفظة عمومية نكرة في سياق النفي تعطي العموم، لكن العام ده له مخصص. ما مخصصه؟ يخصص بالإجماع. أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة أصبح نجسا. أنتم معايا كده ولا إيه؟ يبقى كل العلماء بيقولوا كوباية مية زي دي مثلا لو وقع فيها ماء غيرت طعمها، وقع فيها نجاسة غيرت الطعم أو اللون أو الرائحة، تبقى نجسة بالإيه؟ بالإجماع. كل العلماء يقولوا نجسة إذا تغير إيه فيها؟ الطعم أو اللون أو الرائحة، تغير بإيه؟ بنجاسة، سواء كانت المية قليلة أو المية إيه؟ كثيرة. طالما تغيرت بالنجاسة بقت نجسة. لم يخالف في ذلك إلا ابن الماجشون من المالكية، قال إذا تغير الماء، إذا تغير طعم الماء أو لون الماء بنجاسة أصبح نجسا، شال حاجة، إيه هي؟ الرائحة. فكأنه عنده لو اتغيرت ريحته ما يبقاش إيه؟ نجسا. والصواب أن هذا الذي قاله شذوذ عن الإجماع، وأن الطعم أو اللون أو الرائحة إن تغيروا بنجاسة أصبح الماء أصبح ماء إيه؟ نجس. خلاص المسألة دي؟ طيب، اتنين، الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير في أحد أوصافه هو طهور بالإجماع، بدليل حديث بقر بضعه، مش كان بيلقى فيه نجاسات والنبي قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. يبقى في مسألتين عندي بالإجماع. الأولى، إذا وقعت النجاسة في الماء القليل أو الكثير فغيرت أحد أوصافه الثلاثة أصبح نجسا بالإجماع. طيب، إذا وقع في الماء الكثير نجاسة لم تغير لا في طعمه ولا في لونه ولا في رائحته فهو ماء طهور. خلاص كده؟ طيب، بقي عندي مسألة واحدة، وهي إيه؟ إذا كان الماء قليلا ثم وقعت فيه إيه؟ نجاسة. إذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، هل يكون نجسا ولا لا يكون نجسا؟ صلتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنتوا معايا كده ولا إيه؟ إيه هو الماء القليل والماء الكثير الأول؟ خلاص كده؟ أبو حنيفة بيقول المية الكتيرة اللي لو حركت الطرب بتاعها آخرها ما يتحركش. انتوا معايا ولا ايه؟ يبقى انت لو مسكت برميل كبير اللي هو 200 لتر ده وحركت طرف البرميل المية كده بإيدك في الأول، يتحرك آخر المية دي؟ هيتحرك ولا ما يتحركش؟ يبقى دي قليلة عند أبي حنيفة، مش هتبقى كتيرة إلا في حالة واحدة، لو انت حركت الطرب بتاعها ما يتحركش ايه؟ آخرها. عشان كده بيقول 10 أذرع. عشان كده بيقول كام؟ 10 أذرع، بخلاف الجماعة الشافعية والحنابلة يقول لك زراع في ربع، في زراع وربع، في زراع وربع. مش احنا قلنا أبو داود راح أسها؟ صح؟ راح أسبير بإرضاع، لا، زراع وربع، في زراع وربع، في زراع وربع. عارفين الزراع كم؟ 46 ايه؟ 46 سنتي، صح؟ طيب ايه؟ طيب، يبقى شوفوا، شوفوا بقى الكلام اللي احنا بنقوله، زراع وربع، في زراع وربع، في زراع وايه؟ في زراع وربع. عشان كده قدرها البعض بحوالي 192 لتر وربع تقريبا، ده دي عند الجماعة الشافعية والحنابل قالوا خمس أرطال. خمس ايه؟ أرطال. يبقى ايه هو الكثير عند ابي حنيفة؟ اللي اتحرك طرفه ما يتحركش ايه؟ اخره، او ان شئت تقول 10 ايه؟ اذرع. طيب، عند الجماعة الشافعية والحنابلة ايه؟ قول 200 لتر تقريبا. يعني النهاردة لو عندك 100 لتر وقعت فيهم 10 نقاط بول، الجماعة الشافعية والحنابلة ومعاهم الأحناف ولك المية دي قليلة، مجرد ما تلمس النجاسة بقت نجسة حتى لو ما تغيرش الأوصاف، حتى لو ما تغيرش الأوصاف. انتوا معايا كده؟ يبقى دول كم إمام؟ 3، أحناف وشافعية وحنابل. خلاص كده؟ أما الجماعة المالكية فهم الذين خالفوا الجمهور في ذلك، فقالت المالكية إن الماء سواء كان قليلا أو كان كثيرا لن ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة، لون أو طعم أو ريح، لا قليل ولا كتير، مفيش عندنا لا 10 أذرع ولا زرع وربع ولا الكلام ده. وهي رواية عند الحنابلة وقال بها بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. انتوا معايا كده ولا ايه؟ يبقى إذن جمهور العلماء من الأحناف والشافعية والحنابلة يقسمون الماء إلى قليل وكثير. أجمع العلماء على مسألتين واختلفوا في ثالثة. المسألة الأولى اللي أجمع عليها إن كان الماء كثيرا فوقعت فيه نجاسة لا ينجس ما دام أنه لم يتغير أحد أصب، ده بالإجماع. القول الثاني أنه إن كان قليلا أو كثيرا فتغير بالنجاسة أنه نجس بالإجماع، إلا في واحد شاذ اللي هو مين؟ ابن المجشون من المالكية، قال إن النجاسة تكون في اللون والطعم بس، ما تكونش فين؟ في الرائحة. وهذا كلام غير صحيح، ومخالفة ابن المجشون من المالكية في هذه المسألة يعتبر شذوذا عن الإجماع، إلا أن الريحة لكي تنضبط يقال الرائحة الشديدة أو الرائحة النفاذة. فين المسألة محك الخلاف اللي هيذكر فيها كذا حديث الآن، ومنها حديث ابن عمر إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وهيحمل المطلق على المقيد، والكلام ده اللي قال بالكلام ده ثلاث مذاهب، الجماعة حنابلة وشافعية وأحناف، قالوا إيه؟ قالوا إن الماء الكثير لا يتنجس إلا بالتغير، أما الماء القليل يتنجس ولو بغير تغير. أنتم معايا؟ كل العلماء اتفقوا على إن النقطة والنقطتين ما ينجسوش، اللي هي النجاسة الإيه؟ اليسير. أنتم معايا ولا إيه؟ يعني أنا لو معايا دلوقتي 100 لتر مية وقع فيهم نقطة مية، نقطة بول أو نقطتين بول، عند كل العلماء ها مش ده من المعفو عنه، لكن حطيت لي 10 نقط بول مثلا، هنا الجماعة الشافعية والحنابلة والأحناف أقول لك المية دي قليلة، يا عم ما تغيرش أحد أوصافها، يقول لك ولو لم يتغير أحد الأوصاف المية دي هتبقى إيه؟ هتبقى نجسة. واستدلوا بأدلة على ذلك لعلها تأتيني في الدرس القادم إن شاء الله، إن في أشياء بتبقى نجسة حتى وإن لم يتغير أحد الأوصاف، منها إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، خدت بالكم؟ مجرد الولوغ تبقى نجسة حتى لو متغير أحد الأوصاف. واستدلوا بحديث الأعرابي، وهقول لكم وجه الدلالة إن شاء الله. استدلوا بحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء. استدلوا بأدلة هنبقى نناقش. القول الثاني من أقوال العلماء اللي قال ما فيش حاجة اسمها قليل ولا إيه ولا كثير، ده قول مين؟ المالكي، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، وهو كلام لبعض آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ورجحه ابن القيم وغيره، فقال رحمه الله إن الماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا، واعتمدوا على حديث بئر إيه؟ بضاعة الذي معنا. طب حد الكثير والقليل عند من يقول بذلك من الأئمة الثلاثة؟ قال أبو حنيفة الكثير الذي تحرك طرفه فلا يتحرك آخره، أو أسوها بحوالي 10 أذرع. أما الجماعة الشافعية والحنابلة قالوا 5 أرطال، يعني حوالي 192 لتر وربع، يعني يقول مثلا 200 لتر، زراع وربع في زراع وربع في زراع وربع، لكن التنين قالوا كام؟ 10. انتوا واخدين بالكم؟ وهيأتينا ان شاء الله اعتمادا على هذا الحديث انه الراجح من الاقوال كلام المالكية رحمهم الله. وان كنا بنتكلم بهذه المسائل في النجاسات فمن باب اولى اذا القيت مادة طاهرة في الماء فانها لا تخرجه عن الايه؟ عن الطهورية. واخدين بالكم؟ لا تخرجه عن الطهورية. وستأتينا إن شاء الله في الحديث الذي بعد ذلك. نعم، حتى لو تغير اللون أو الطعم أو الريحة تغير بإيه؟ بمادة طاهرة؟ حتى لو تغير لون أو طعم أو رائحة، لأننا سنقسم الماء إلى طهور ونجس. الأئمة الأربعة بيقسموا الماء لطهور وطاهر ونجس، وبعض الأحناف وبعض الحنابلة على أن الماء ينقسم إلى قسمين، طهور وإيه؟ ونجس. واعتمده كثير من المحققين على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن تقسيم الطهور وطهر ونجس دي تقسيمة مين؟ الأربعة. ممكن الشيخ واحد يتوضى من المياه؟ ايه؟ ممكن الشيخ واحد يتوضى من المياه؟ وكلب يتعمسها في الدم؟ شرب منها وكلب، بس ما يعرفش. كان ما يعرفش؟ اللي ما يعرفش ما علوش حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: ما الفرق بين الخواطر والتفسير؟ يعني هو لا يريد أن يقول تفسيرا، وإنما يذكر بعض ما يخطر على باله بما عنده من العلم في معنى الايه، في معنى الآية. فهو بعض أجزاء التفسير، يذكر بعض المعاني، انت واخد بالك، وليس تفسيرا من كل ايه وجه، انما كأنه بأتى ايه بالبعض التفسير لا كل التفسير. زي ما يجي الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه، كانوا عاملين له برنامج في الإذاعة كانوا مسمينه أحكام القرآن عشان يتقرج الفوائد اللي موجودة في الآيات، فما وافقش على عنوان البرنامج. قال لهم: وأنتوا شايفيني جمعت أحكام القرآن؟ قولوا من أحكام القرآن. قولوا إيه؟ من أحكام القرآن، يعني أنا هخرج بعض أحكام القرآن، لكن ما حدش فينا يقدر يحصر كل أحكام القرآن. ففي أول برنامج راح قال حتى المذيع غلط، بدل ما يقول من أحكام القرآن راح قال برنامج أحكام القرآن. قال: قلت لك من أحكام القرآن. الله يرحمه رحمة الناس. يقول: هل الوفاة في شهر رمضان من علامات حسن الخاتمة؟ إن كان على طاعة، إن كان على طاعة. فهناك كفار يموتون في شهر رمضان، صح؟ وهناك من يموت في شهر رمضان على معصية، وهناك من يموت وهو لا يصوم أصلا. حبك الذي أحبتني فيه. يقول: إن الآن في فتنة عظيمة، أصبح علماؤنا يبدعون بعضهم بعضا، والكل يستدل بأدلة قوية، ونحتار في ترجيح أحدهما. اسمع مني العبارة اللي أنا أقولها لك دي: يبقى الإنسان كالريشة في مهب الرياح طالما أنه لم يتعلم. بن آدم يفضل إيه؟ ريشة في مهب الرياح طالما لم يتعلم. يبقى ده معذور وده معذور بما عنده من العلم. قال ما وصل إليه من العلم على حسب ما وصل إليه اتكلم. أنت بقى عمال تقف حيران ومحتار، وتسيبك من الاثنين وتبقى فتنة، وده غلط. لكن لو تعلمت هتقدر تفصل مين اللي بيتكلم بحق ومين اللي بيتكلم بغير حق. تواخدين بالكم؟ وانا لو انا صدرت لك كلمتين في الاول خلاص ممكن اروح ملجمك خالص. واحد راح داخل قال لك ايه، هو الشرك مباح؟ لا مش مباح. خلاص بنى كل كلامه على ايه؟ على ان القضيه شرك، والشرك ده لا ماله لا يباح. انتوا معايا كده ولا ايه؟ واحنا ذكرنا النهارده في اعذار التوحيد كم عذر؟ 5 أعذار، صح؟ هما إكراه وجهل وتأويل وخطأ وعدم بلوغ. ذكرنا الكلام ده، خدت بالك؟ يصدرها لك بكده. التاني يقول لك إيه، مصالح ومفاسد، ويفضل ماشي على كده وانت تقيسها مصالح ومفاسد. انت تعرف امتى ان هي نازلة على دي ولا دي؟ لما تحصل لك ايه؟ لما تعلم. عليك الصلاة والسلام. حبك الذي أحبتني فيه وجزاك الله خيرا على هذا الدعاء. هل يجوز أن يطلق على كل ما عبد من دون الله وهو غير راض بالعبادة الذي نسبت إليه أنه طاغوت، كعيسى بن مريم والحسين بن علي وعلي بن أبي طالب؟ لا يطلق عليهم، إنما يقال طاغوت باعتبار عابديها، لكن هو ليس طاغوتا في نفسه. مش إحنا قلنا كده؟ أنا قلت إيه؟ إن أحيانا يسمى الطاغوت طاغوتا باعتبار مين؟ عابديه. يعني الشمس تسمى طاغوتا باعتبار عابديها، فلم تدعو الشمس إلى عبادة إيه؟ نفسها. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله في تعريف الطاغوت يقول: وهو راض، عبد من دون الله وهو إيه؟ وهو راض. وهل يجوز الخروج مع جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أم هذا من البدع؟ إيه جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ها؟ لا، ما بيقصدش تبليغ ده. احنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط عندنا، صح ولا لا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هل معنى كده نروح بقى جايبين الزجاجات بتاعت مية النار اللي ماشية متبرجة نربيع ونروح مطلعين لا الكلام ده مش مظبوط. خدت بالك؟ إنما إيه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي. أنت عايز تغير في بيتك بإيدك غير، ده زميلك ولا أخوك ولا الكلام ده تقدر تغير، مفيش مشكلة. أنت واخد بالك؟ مفيش مفسدة. واحد له هيبة بين الناس، شيخ الإسلام ابن تيمية كان ينزل بين الناس له هيبة، يلاقي واحد فيه له حاجة يروح عامل إيه؟ مسك. شيخ أبو ذر كان بيجي هنا المسجد، أخ من الإخوة بيحكي لي أول ما دخل راح لقى واحد راح ماسكه، لقى في جيبه إيه؟ علبة سجاير، راح مطلعها وراح عامل فيها إيه؟ وراح مكسرها لي. أنت واخد بالك؟ تعالى أنت بقى، الشيخ الأخ اللي كان بيدخن ده مش قادر يقول حاجة لمين؟ للشيخ أبو ذر. هو اعتمد على هيبة إيه؟ الهيبة اللي موجودة ليه ونحو ذلك، صح ولا لا؟ تعالى أنت تيجي تعملها مع واحد ممكن أول ما تيجي تكسرها يروح عامل معك إيه؟ يبقى أنت بتجيب لي مفسدة أعظم. والأمر المعروف إنه يعني منكر مش كده. لكن افرض واحد له وجاهة مع الناس راح شادد من إيد واحد الخاتم الذهب وحطه له في جيبه وقال له ما تلبسش خاتم ده، ما تعملش. فالأمر المعروف إنه يعني منكر له ضوابط. ما هو الذي نعتبره إيه؟ نجس الذي ينجس الماء. ما احنا قلنا الأشياء النجسة تأتي هي كل مستخزر من جهة الشرع. هل يجوز للإمام في نهاية الصلاة عند السلام أن يتحرك ويمسك الميكروفون بيده ليسمع المصلين؟ لا حرج في أن يمسك الميكروفون لو كان صوته مش هيوصل للإيه؟ لمن فوق. يعني أنت دلوقتي هتوصل صوتك للنساء إزاي؟ ولذلك الأفضل أن يكون مع الإمام اللي هو المايك المشبك ده. وعليكم السلام وبركاته. ما حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان وإن كانت تقدر أن تقضيه؟ إن كانت تقدر على القضاء تقضيه، ولها رخصة في أن تطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها. والدليل على ذلك ما جاء في سنن الدارقطني من حديث من أثر ابن عمر حينما وجد ابنته، وفي رواية أخرى زوجته دخل عليها شهر رمضان وهي حامل فقال افطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك. قال ده لأمه، قال لزوجته، قال لبنته. وابن عباس لأمة لأم ولد له دخل عليها رمضان وكانت حامل فقال لها افطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك. فهذا كلام ابن عمر وكلام ابن عباس وكلام سعيد بن جبير أنه لا قضاء على الحامل والمرضع وتفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. طب وإن صامت وقويت على الصيام لا حرج، إن قضيت فذاك الأصل. وهناك أقوال أخرى لأن المسألة فيها خمس أقوال لدى العلماء. نعم. بالنسبه للقول اللي هو بيقول الماء طاهر ونجس، فهو نجس بس على القول بتاعهم لو الماء تغير بصابون فهو طهور. فهو طهور بس مش تغير بصابون، تروح جايب لي ميه الغساله وتقول لي ينفع نتوضى بدي؟ انما انا قدامي حله ميه ولا جرد الميه وقعت فيه صابونه ما خرجتوش عن الطهوريه، فيها حبه ميه ورد. ما هو انا بص النبي والقرآن أثبتوا لي إن الأصل في المياه الطهارة، صح؟ إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وأنزلنا من السماء ماء طهورا وإن الماء طهور لا ينجسه شيء. عشان تسلبوا حكم الطهورية وتخرجوا من الطهورية لطاهر بس في نفس غير مطاهر لغيري، محتاج أنت دليل، مش أنا المحتاج لدليل، أنا معايا الأصل. اتنين، قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي وقصته الناقة في الحج اغسلوه بماء وسدر، والسدر ده بيبقى له رغاوي كانوا بيعملوه زي الصابون، اغسلوه بماء وسدر. خدت بالك؟ وقال في الصحيح قال لما ماتت بنت زينب اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من الكفور، فسماها النبي إيه؟ غسلة. هم بقى بيجوا في الأحاديث دي يقولك أصل كانت الأولانية هي اللي رفعت الحدث. طب مين اللي قال ان الاولانيه ونحو ذلك؟ انتوا واخدين بالكم؟ وهتجلنا المساله ومناقشه المساله ان شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.